الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها مطلقة وتصرف على أطفالها الصغار، تقول إن والدهم حالته ضعيفة نوعا ما، تقول كلما أتاني مصروف أو شيء أقوم بوضعه لهم، فهل أخذ على ذلك أجرا؟ الحمد لله، نعم تأخذين على ذلك الأجر العظيم إذا صلحت نيتك وتقبل الله عز وجل منك. وعلى ذلك قد دلت الأدلة الكثيرة الوفيرة ولله الحمد والمنة. يقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فالنفقة على الأهل والنفقة على الأولاد هذا من خير النفقات، بل إنك تنالين أجر النفقة وأجر الصدقة، لأن الصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. فأبشري بالخير العظيم، وأسأل الله أن يفرج عنكم وأن يصلح أولادك وأن يجعلهم أئمة للمسلمين وأن يهدي قلوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.